أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بقيت بعض الروايات الشريفة نذكرها ولا تخلو عن فائدة كما هو واضح. يا عبد الله، مما كتبه صلوات الله وسلامه عليه في جواب سؤال النجاشي: يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وشينه. الرواية الظاهر المقصود يعني مو الرواية الاصطلاحية، من نقل عنه شنو مقولة أوثقه الله بخطيئته يوم القيامة حتى يأتي بالمخرج. تأويل أفرض سواء الله يدرك هو ايش قاصد ايش كذا مما قال، لكن يريد يبين على أنه ماكو مخرج ذاك الوقت، وإلا لم تكن هذه شنو خطيئة. إذا كان إلى مخرج في دار الدنيا لما روى الرواية عنه ما كان قاصد هدم مروته، ما كان قاصد شينه، سأنا فارضين قاصد ذلك، ولما قاصد ذلك تكون خطيئة، بعد مخرج إلها ما له مخرج. لذا قال: ولن يأتي بالمخرج منه أبدا. أحسن. ومن أدخل على أخيه، وبالمقابل شوف الناس شلون أكو ناس صنفان: واحد يسعى لترطيف الأجواء، وواحد يسعى لتعكيرها، واحد يريد يهدم وواحد يريد يبني. يعني هل من العدل والإنصاف أن يكون جزاء كل منهما واحدة؟ واضح لا. ومن أدخل على أخيه المؤمن سرورا فقد أدخل على أي هواية الرواية قوية، هواية الرواية قوية، وسرورا سرورا همات شنو شبيهة تنوين، والتنوين بعض الأوقات همات شي يفيد بعد مو إلا سرورا ما يصدق عليه السرور صغير كبير بهذا اللباس أو بذاك اللباس، المهم سرور. إذا صدق أنه أدخل على أخيه المؤمن سرورا شوف الأثر المترتب على هذا العمل. قال: فقد أدخل على أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله سرورا. واللي يدخل على أهل بيت نبيه سرور شنو جزاءه؟ قال: فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا. واللي يدخل على رسول الله سرورا شنو جزاءه؟ قال: فقد سر الله. ومن سر الله شنو جزاءه؟ فحقيق على الله أن يدخله جنته. هذه غير ما ورد في من أدخل السرور قضى الحوائج. أكو بعض الأفعال وكثير من الأفعال: على نياتكم يا عبادي ترزقون، أو كذا. بعض الأفعال يمكن أن يجعلها الإنسان مشتملة على عناوين متعددة، والله كريم خو كل هذه العناوين خلي من خلالها يحصل على ثواب. سرور، أدخل سرور، قضى حاجة مؤمن، كشف كربة مؤمن، وذن عناوين متعددة يمكن. لكن إن أحسن الإنسان ماذا؟ التصرف. ثم إني أوصيك بتقوى الله وإيثار طاعته والاعتصام بحبله، فإنه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاتق الله ولا تؤثر أحدا على رضا رضاه وهواه، فإنه وصية الله عز وجل إلى خلقه. هذه الأمور وصية الله لا يقبل منهم، لا يقبل منهم غيرها، ولا يعظم الباري سواها. واعلم أن الخلق لم يوكلوا، لم يوكلوا بشيء أعظم من تقوى الله، فإنه وصيتنا أهل البيت. فإن استطعت ألا تنال من الدنيا شيئا يسأل الله عنه غدا، إذا أمكن ماذا فافعل. قال عبد الله ابن سليمان: فلما وصل كتاب الصادق عليه السلام إلى النجاشي نظر فيه فقال: صدق والله الذي لا إله إلا هو، صدق مولاي، فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجا. وبعد هو ما بقى للإمام سلام الله عليه شيء مما ينبغي فعله وينبغي تركه إلا وذكر تقريبا إما بنحو العموم أو بنحو الخصوص. موتي يمكن أن تكون هذه شاملة جامعة. قال: فلم يزل عبد الله يعمل به أيام حياته هنيئا له ورحمه الله. أكو الناس هم موفقين ويعرفون شلون يسألون، والإمام هم ما تعرف شلون يجاوب. واحد يجاوب قد شنو بجملة جملتين، واحد يجاوب لا يلقى أرضية خصبة المن لأن تزرع، لأن تستثمر مثلا. أي يعني هذه الرسالة هي تكشفهم لعله عن جانب من جوانب النجاشي المذكور رحمه الله. المسألة 27: هجاء المؤمن حرام. أولا، ما المراد من الهجاء؟ وثانيا، لما قيد بالمؤمن يظهر أن غيره ليس بحرام. وثالثا، حرام لأي دليل؟ هل بعنوانه الأولي حرام أو من جهة انطباق عناوين أخرى عليه توجب الحرمة؟ تنجيس المسجد لعله مو بعنوانه الأولي حرام. لما تروح إلى أدلة إلى الروايات والنصوص قد لا تعثر على دليل يحرم تنجيس المسجد أو يوجب عليك تطهير المسجد إذا تنجس، لكن من خلال عناوين أخرى تنطبق عليه هتك مثلا وعدم الاحترام وهذه الأمور قد تنطبق فتوجب ماذا؟ حرمة التنجيس ووجوب التطهير. الآن هنا هجاء المؤمن، إما أن نقول بأنه الهجاء هو ذكر المعائب بالشعر فقط، وإما أن نقول لا، أعم من الشعر ومن النثر. ومن جهة أخرى هذا الهجاء فقط ذكر المعائب والتنقيص وما إلى آخره فقط بما فيه أو لا، حتى لو لم يكن فيه، اللي يسمى في الإصطلاح بالبهتان، أن يذكر أخاه بما بعيب ليس فيه. إذا ذكره بما فيه فهو الغيبة، وش قد عقوبتها شديدة، نستجير بالله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أشد من ذلك ما إذا صدق البهتان، أن يذكر أخاه بما ليس فيه. الآن هذا الهجاء مطلق ما يذكر من معائب الشخص ولو لم تكن تلك المعائب فيه، حتى حينئذ يمكن أن نتمسك بأدلة. أعيد حتى أنت تكمل الفراغ. أقول هل الهجاء يعم حتى ذكر المعائب التي ليست فيه، يذكرها بالشعر مثلا، يذكره شعرا بمعائب ليست فيه، حتى حينئذ بعد يمكن أن نستدل على حرمة الهجاء بأدلة حرمة البهتان، لأن هذا مصداق راح يصير من مصادق البهتان. أو لا، الهجاء يختص بما إذا ذكرت المعائب الموجودة، هذا هم يكفينا حينئذ ماذا؟ الاستدلال على حرمته بأدلة حرمة الغيبة. ها؟ أي هذا المقصود، جاي يذكر المعائب بعد حسب تعريف الغيبة. إذا تستدل بحرمة، إذا تريد تستدل بأدلة، إذا تريد تستدل بأدلة حرمة الغيبة لازم شنو؟ الغيبة هم صادقة في هذا الموضوع، يعني كشف المستور، إذا رأيك بالغيبة كشف المستور هنا أناش لازم يكون هم مستور، هي أمر مع العيب مستور وجاي الذكره. أي بس لا يأخذك السجع الكذا بالبهتان، البهتان لأنه أصلا بمعائب ليس فيه، بعد ماكو مستور وغير مستور ليس فيه. بس يبقى إذا أنت خصصت أدلة حرمة الغيبة بمن؟ بما إذا كان أصل صدق الغيبة، عفوا، إذا خصصت الغيبة حكما أو موضوعا خصصتها بمن؟ بالعيب، بالعيب المستور. إذا قرأ لقصيدة وهجى أخاه المؤمن بعيوب موجودة، مو يعني مكشوفة ليست مستورة، ظاهرة ليست مستورة، هنا نخو ليست حراما من جهة الغيبة، لكن ليست حراما من جهة أخرى، لو يمكن أن تكون حراما من جهة أخرى. إيه إذا كان تنقيص، إذا كان إهانة لمؤمن، عناوين أخرى من المحرمات قد يصدق، هو المحرم ما منحصر بالغيبة. ولذا ذول اشتباه بعض غفلة، بعض الجهلة، بعض العوام، بعض اللي شو تريد تقول، لما تقول له بابا لا تذكر فلان يقول لك هي مو غيبة، مو غيبة شيء الحرام فقط الغيبة، وش قد أكو محرمات أخرى نستجيب لا ينبغي على الإنسان للإنسان أن يجتنبها. فإذا اتضح إلى الآن أن الهجاء بالمعنى الوسيع أو بالمعنى الضيق مختص بالمؤمن، إذا ثبتت الحرمة ثبتنا الحرمة للهجاء، هجاء المؤمن حرام. بس ليش غير المؤمن مو حرام؟ هذا نجي إحنا إن شاء الله في محلهم ذكرا، لأن قد إشكال كذا نذكر هناك. هذا الهجاء حرام، الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول بالأدلة الأربعة. خب لمن يقول بالأدلة الأربعة أنت مرة تفتح القرآن تشوف ولا تهجو، ما عدنا الهجاء محرم، ما عدنا. تضرب كمبيوتر للأحاديث ما تشوف الهجاء حرام بعنوان الهجاء. فلذا الشيخ الأنصاري استعان بعناوين أخرى، وهذا دليل على أنه الهجاء ليس محرما بعنوانه، مو مثل الكذب بعنوانه حرام، سواء تأذى الطرف الآخر أو لم يتأذى، الغيبة بعنوانها حرام، تأذى أو لم يتأذى، انتقص أو لم ينتقص، أما هذا لا، مو بعنوانه. جيد، يظهر من استدلال الشيخ أنه ليس حراما بعنوانه، بل من جهة صدق الغيبة، من جهة صدق البهتان، من فأنت لازم شنو تصنف، تفهرس الهجاء، تقول هذا الهجاء حرام من جهة أنه بهتان، هذا الهجاء حرام من جهة أنه غيبة، هذا الهجاء حرام من جهة أنه ماذا؟ تعيير المؤمن، لا غيبة ولا، لأن أمر مفضوع جاي. فتختلف حينئذ فهرست وتصانيف وتبويب أفراد الهجاء يبقى فرد شيء. الشعر لازم بالشعر له نثر كافي، لازم بما فيه من معائب أو يعم حتى ما ليس فيه حتى يدخل تحت عنوان البهتان. هذا بعد من التطبيق هم يمكن معرفته. جيد، واضح المطلب. قال هجاء المؤمن، المسألة 27، هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة، لأنه همز ولمز. همز يعني ويل لكل همزة لمزة. هذه الشيخ البهائي رحمة الله عليه ينقل بأنه عن كتاب أدب الكاتب، ينقل بأنه فعل من صفات المفعول وفعل من صفات الفاعل، فهمزة للذي مفعول من صفات المفعول للذي ماذا يهزى به، وحمز أو همزة همزة أي بل همزة عفوا فعل وفعل، أنا إذا ذكرتها اشتباه، فعل من صفات المفعول وفعل من صفات الفاعل، همزة هذه للذي يهزى به، وهمزة ويل لكل همزة هذا للذي يهزى بالناس. واضح من صفات هسه الآن الهجاء حرام، الشيخ يقول لأنه همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإذاعة سر، فإذن يمكن انطباق عناوين متعددة عليه، وحرمته من هذه من جهة صدق هذه العناوين، لا من جهة أنه حرام بعنوانه الأولي. مر الجبن نقول حرام لأنه غصب، أما من جهة العنوان الأولي حرام لا، مكروه لا كلش، مباح يعني، مباح بالمعنى الأعم مو حرام. أما إذا كان مغصوبا كان ضرريا بهذا العنوان يصير حراما، هنا أيضا يصير حراما بهذا العنوان. واضح؟ فأنت لازم شنو الحرمة تدور مدار صدق هذا العنوان. وكل ذلك كبيرة موبقة، هسه تريد تدخلها تحت الهمز اللمز، تريد تدخلها تحت التعيير، فيدل على ضوء ذلك ما دل على حرمة الهمز واللمز يدل على حرمته، لكن بشرط أن يكون الهجاء مصداقا للهمز واللمز. مو دائما الهجاء مصداق للهمز واللمز، مو دائما الهجاء مصداق للغيبة، مو دائما الهجاء مصداق للبهتان، لأن إذا ذكر ما فيه لا يصدق عليه بهتان، حرام من باب الغيبة، حرام من باب التعيير، واضح له لا؟ فلذا قال فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة، بل البهتان أيضا، لكن بهذا الشرط، بل البهتان فيما لو عممنا الهجاء لما يقال ما ليس فيه. إذا عممت الهجاء لذلك فراح يدخل تحت البهتان لعله. هسه هذا ما أردت أنا أتناوله، أولوية أو لا، لأنه ضروري همز ولمز المال أو جعل كل عنوين موجودة في فقد يكون مقصود أنه إذا ذكره بالعيب الذي فيه راح يكون كما هو غيبة، يكون من جهة قصده الهجاء راح يكون همز وكذا، فتجتمع عنوانان محرمان فبلا أولى يكون حراما. هسه هذا بعد ايه انت التفت شنو قريت بالفحوى، مو الفحوى لفظ يراد منه الأولوية، فيقول ما دل على حرمة الغيبة هنا يدل بالأولى. ليش؟ لأن هذا غيبة زيادة، هم غيبة إذا ذكره بما فيه مستور بعيب مستور وقصد فيه شنو الإهانة، لأنه وإلا إذا هذا خل أصدق هجاء والهجاء هو شنو معناه؟ مو مجرد ذكر إنسان في محضره أو غيبته، غيبته وهجاء إنما يصدق إذا انتقاص موجود موجي، فرح يكون واضح الحرمة لو صدق عليه غيبة، بل لو صدق عليه بهتان لكن بشرط أنه الهجاء لا نقتصر فيه على ذكر الموجود بل نعمم الهجاء إلى ما ليس موجودا حتى يكون شامل للبهتان. قال بل البهتان أيضا بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح، المديح يعني جاي تقيم الشخصية تقييم إيجابي، الهجاء لا تقييم سلبي. زين بخلاف المدح كما في الصحاح فيعم، إذا هكذا خب التقييم السلبي تارة يكون بعد يعم ما كان فيه وما ليس فيه، أصلا نكتفي مو إلا يصرح بعد إذا قال الهجاء خلاف المدح رح يعم ما ليس فيه بمقتضى العط، فلذا قال فيعم ما فيه من المعايب وما ليس فيه، وهذا كما عن القاموس والنهاية والمصباح. لكن خصصوا الجماعة بمن كتب اللغة خصصوا بمن أحسنت بعد تخصيصه فيها في كتب اللغة ذن القاموس والنهاية والمصباح خصصوا بمن بالشعر. يظهر أبو الصحاح ما جاب شعر معر نثر ما أتى، هؤلاء ذكروا الشعر هي. جيد، أما الناثر فلا. وأما تخصيصه هذا سبق لسان حصل إيه أسحبة، وأما تخصيصه بذكر ما فيه من الشعر هذا اللي من ذكره صاحب الصحاء صاحب المصباح والقاموس والنهاية ومن فقهائنا من ذكره أحسنت الشيخ الأنصاري يقول هذا شوية إيه يمكن التأمل فيه. إذا خصصناه بمن بمن وبعد وبما فيه، مصاحب النهاية والقاموس ما خصصوا بما فيه، عمموا ما فيه وما ليس فيه كما عمم منه أبو الصحاح، لكن أبو الصحاح ما طرق إلى حيثية الشعر، هم خصصوا بالشعر. إجا جامع المقاصد خصصه منا منا حيتين، هم من حيث الشعر أو هم من حيث أنه ما فيه إيه. فأخرج يعني صاحب جامع المقاصد لا يرى كون الهجاء مصداقا للبهتان في يوم من الأيام كأنه، لأن ما فيه خصص بما فيه، واضح؟ فلا يخلو عن تأمل ولا فرق في المؤمن بين الفاسق. وهذا سنتهينا من الدليل الحرام، قيد الحرام بمن الهجاء موضوعان، أبو الـ يعني أصحاب الكتب اللغوية لا يقيدونه بما إذا كان هجاء شنو ما عندهم هذا هجاء يأخذوا إن شرع يجي من ناظر ولا ينظرون أنه حرام أو حلال، موضوع ما ينقحون الموضوع يبينون الموضوع. فهس الشارع لما اجى وجعل الحرمة خصص الحرمة بكل هجاء لو بهجاء أحسنت، خصص بالمؤمن أو أضاف إلى المؤمن المسلم أو يعمم لكل إنسان، لا خصص من حيث الحكم ولا من حيث الموضوع، الهجاء يصدق حتى في حق المخالف غير المؤمن. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغير، ليش؟ لأن الموضوع موضوع الحرمة، شنو موضوع الحرمة؟ موضوع الحرمة ماذا؟ مؤمن مو الملتزم مو العادل، وإنما المؤمن. المؤمن خب عام يعم العادل والفاسق. يبقى إشكال يرد، إذا يعم الفاسق ليش عندنا حديث يقول محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين؟ فيظهر أن ذكر الفاسقين شنو؟ يلا كمل ايش أرد أقول؟ مو فقط ليس حراما بل محصوا ما حل الذنوب. ما سح للذنوب. محصوا ذنوبكم بمن؟ أعيد له واضح. هذا شلون يفسر؟ إذا قلنا الهجاء حرام حتى هجاء الفاسق، خب شلون الجمعة مع محصوا ذنوبكم بذكر؟ قال وأما الخبر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، فالمراد به الخارجون عن الإيمان أو المتجاهرون بالفسق. يعني مو كل فاسق، مو كل فاسق. فيبقى مجال أن الهجاء ماذا؟ أن الهجاء أحسن. وإلا إذا إنسان خشيعي لكنه مائع وذائب في الفسق نستجير بالله، هل يحتمل أن هجاءه حرام؟ هو ألقى جلباب الحياء وكل شيء يسوي بشكل ما غيب تجائزه هجاءهم. مع الدليل يعني احنا نقول نسير مع الدليل. اذا كان التعيير عام، التنقيص حرمت عامه حتى للذائب في المعصيه نستجير بالله، هذا هم راح يصير هجاء حرام والا فلا. قال واما الخبر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، فالمراد به الخارجون عن الايمان او المتجاهرون واحترز بالمؤمن او احترز بالمؤمن في التعريف عن المخالف، احترز عن المخالف، فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه. إهنانا إذا الريد يجوز هجوه لعدم احترامه، لازم شنو نكمل؟ لعدم حرمة غيبته وعدم حرمة حمز ولمز وعدم ليش؟ لأن احنا قلنا الهجاء محرم من جهة صدق أحد هذه العناوين، فأنت لازم تقول لا يحرم الهمز واللمز بالنسبة للمخالف، لا يحرم غيبة المخالف، لا يحرم ما تعيير حتى حينئذ الهجاء يكون جائزا. وإلا تقتصر فقط على أنه مثلا لعدم حرمة غيبته ما ينفعني. الشيخ أمت ما قال هذا، لا احنا بيناتنا، لأن إذا نفيت حرمته من جهة الغيبة ربما قلنا يكون الهجاء من مصاديق ماذا؟ أحسنت. فحينئذ يأتي تعيير المخالف كيف حتى نرى أن هجاءه جائز أو حرام. قال وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته أو ببدعه. لكن دير بالك ترى يجوز، قلنا هذا يجوز المبدع، لكن لا بالبهتان بما فيه، لكن بشرط الاقتصار على المعائب الموجودة فيه. فلا يجوز بهته بما ليس رأسا يجي لذهنه. خب الدليل لماذا لا يجوز بما ليس فيه؟ بما ليس، لأن إذا تذكره بما ليس فيه يكون ذكرك إياه مصداق من مصادق، والدليل حرمة الكذب عام وليس خاصا بمورد دون مورد، لذا قال لعموم حرمة رأسا. أنت تضرب بالكمبيوتر بذهنك تقول والله شو احنا قبل شهرين كذا بحث الغيبة أو غيره اذكرنا على أنه باهتوهم ذول أهل البدع، باهتوهم بهتان كذاك، شلون يجتمعوا ويا هذا؟ هذا هنا تقول أنت ما يجوز. السؤال واضح لو لا؟ نجاوب نقرأ جواب هو الشيخ واضح. إذن وين الشيخ بيا صدد؟ قال قال وما تقدم، يعني ايش نسميه هذا بالاصطلاح؟ دفع اشكال مقدر، دخل مقدر، توهم. اذا واحد يتوهم هذا تنافي اكو ويا ذاك مخالف لذاك نجاوبه. وما تقدم من الخبر في الغيبة، سو بالغيبة ذكر له بالسب، راجع شوف ها اي اسد راجع هسه تشوفه فقط بالسب لولا اي. وما تقدم من الخبر في الغيبة في قوم قوله عليه السلام في حق المبتدعة باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم، باهتوهم بعد هسه لا أقل، إذا ما يدل على الوجوب يدل على الجواز، جواز. قال محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم، لكن شلون؟ بما يحرم اتهام المؤمن، أي بأي شكل يحرم اتهام المؤمن في حقه؟ ولا شيء يصير الاتهام جائز. أنت بالمؤمن شو تقول؟ مو تجي تكذب شخص مو زاني تقول زاني، تقول لعله زاني، ذاك أصلا ما يصير، ذاك زاني، ذاك كذب، ذاك كذا، لعله زاني، لعله كذا. هسه هذا رأي الشيخ رحمة الله عليه، قال محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال لعله زان أو سارق، يحط احتمال آخر لا تستعجل السارق. وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة، يعني وكذا ومثل اتهامهم يجوز أن يزيد على الاتهام من باب المبالغة بذكر ما ليس فيهم، لأن هذا بعد همه كذب، همه كذب، وأنا قلنا المبالغة ليست من الكذب، مبالغة مع أنه ليس شيئا فيه زيادة، مبالغة هي زيادة، لكن إذا ما طوخها الإنسان كلش بعد ما سواها بأعلى كذا المبالغة هذا ما يكون كذب. إذا لا أتى بما بزائد كثير يسمى شنو؟ يصدق عليه كذب، واضح هذا؟ وكذا إذا زاده زين زاد الاتهام ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة. طب هذا إذن إلى هنا ذكر المبدع بما ليس فيه شنو؟ حرام لو حلال؟ ذكر المبدع، هجاء المبدع بما ليس فيه حرام لو حلال؟ حرام، لأنه من الكذب. قال بعض عمومات الكذب، السهل أنا شوية يريد يتراجع الشيخ أو يحتمل احتمال آخر يقول هو الكذب، أقول لك الكذب قلنا شنو؟ ويسوغ الكذب شنو؟ مسوغين موجي خب أي مصلحة أهم؟ أنت لمصلحة إنقاذ أموال الآخرين يجوز لك أن، إذا قال لك الظالم جيب فلوس الزيد اللي عندك واضعها أمانة يجي صادرها، أنت يجوز لك أن تكذب مراعاة لمال زيد، لدين زيد وغيره، المراعاة مو أولى؟ أقول لك إذا ترمي هذا المبدع حتى يسقط عن عيون الناس، أعيد له واضح هذه مصلحة آي. قال ويحتمل إبقاؤه على ظهر إبقاء هذا الحديث باهتوهم، يعني حتى شامل لموردنا، يعني إبقاء على هذا يعني شنو؟ يعني مو أنه تقول لعله أو كذا، لا باهتوهم إيه على ظاهره، قولوا ما ليس فيهم. كيف توجيهه؟ قال ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب، واللي ذكرناها قلنا على أنه أنت لأجل أن شنو؟ أن تنقذ أخيك من سلبه أمواله الموجودة عندك حتى لا يلحق ضرر بأخيك ضرر مالي، يجوز لك أن تكذب، إذا ضرر ديني أو لا لا لا بإخوانك مو بأخيك فقط. لأن المبدع يأثر على. وفي رواية يعني ينتج عنه الرسول يعني جواز الوقيعة فيها أو جواز هي على على ظهر إيه حتى تزاحم يعني كل نقطة كل شخص شخص يعني كل قلب قضية يعني. إيه هذا تزاحم بعد هو راح يصير بعد تزاحم يصير كل مورد مورد مبدع سعد هذا لما المبدع بعد شنو بعد لما المبدع المبدع يؤثر على شخص واحد أو يؤثر على عشرين أو على كل البشرية بعد مبدع شنو بعد ليش بعد ما تطلق قانون عام لما دام صدق مبدع حتى جاي يشكك في صدق المبدع. قال وفي رواية أبي حمزة بعد هنا واضح أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له إن بعض أصحابنا يفترون على الآخرين ويقذفون من خالفهم فقال الكف عنهم. أي وين يقولوها أجمل يعني حرام واجب عفوا واجب واجب الكف حتى تستفيد حرمة الوقيعة لا أجمل يعني ذاك خب. ثم قال لي والله يا أبا حمزة يعني السفيد تلو ناس هذا بعد والله يا أبا حمزة إن الناس كل توجيه كأنه إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. خشن الدليل على أنه أولاد بغايا. ثم قال نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. وفي صدرها الكف عنهم أجمل دلالة على جواز وهو شنو الافتراء القاذف لكن شنو على ليش لأن قال سلام الله عليه الكف أجمل. ثم أشار عليه السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا بعدين يقول هذه والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا إذا واحد رمى الطرف المقابل مثلا بأن أم زانية نستجير بالله أو ما أدري بعد شنو أنه ابن زنا أو كذا يمكن أن يكون شنو يقصد الصدق في ذلك مو أنه قذف والقذف ما ليس في موجه لا صدق. كيف الصدق توجيه الصدق بهذا الشكل أنه ما دام خمس ما يطون إلى آخرين المهر كذا إذا كان المهر هسه هذا بعد عين شخصية ما أي عين شخصية مثلا شنو وكذا لا تسوي كلي وكذا يمكن أي بشكل من الأشكال في كثير من الموارد. وفي أو كانت الجارية مثلا ماذا هي مشمولة للخمس أو من صفايا اللي لا تختص بالإمام أو كانت المعركة من دون إذن الإمام أو أو أو. وفي ثم أشار عليه السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث استحلال حقوق الأئمة عليهم السلام. واضح المطلب. المسألة الأخيرة المسألة 28 الهجر. أكو عدنا هجر وأكو عدنا هجر. الهجر هو واضح احنا بتعبيرنا الدارجي الزاعلون عند الإيران يقولون قاهر ميكونان مجي قاري هذا نانا إذا هجر الإنسان مو هجر هجر هناك أكو كلام البعض يقول إذا زاد على ثلاث حرام هذا حرام على الأحواض كذا إذا ثلاث أيام يصير بناء يهجر أخاه المؤمن بلا سبب بلا داعي مو داعي مثلا الحاصل ينبغي التوقف عنده. كلامنا الآن في الهجر بالضم الهجر المقصود لا الفحش من القول لسانه مو نظيف طبيعي إلا في الموارد التي لا يكون الفحش فيها حراما جائزا يكون ذاك شيء آخر. فالفحش من القول هو عبارة أخرى عن الهجر. خب شنو هسه الدليل يلا تعال هذا إذا قلنا بأنه حرام دليل الحرمة ما هو؟ الشيخ يجيب روايات خل نوقف عد الروايات وبعدين نشوف على أنه يمكن الإشكال أو أن تمامية الاستدلال يتوقف على أي شيء. واضح سؤال؟ واضح الأمر اللي خل نقرأ نشوف. قال: الهجر بالضم هو الفحش من القول، وما استقبح التصريح به منه من القول، ما يستقبح التصريح به. الهجر هو الفحش من القول، و ففي صحيحة، ويريد يستدل الشيخ الأنصار رحمة الله عليه، يقول: ففي صحيحة أبي عبيدة البذاء بالمد وال أي بالمد والقصر، لعله البذاء مثل لعله هذا البكاء والبكاء، يذكر أبو اللمعة باللمعة الشهيد الثاني يعني مقصود الروضة، البذاء من الجفاء والجفاء، وهذا الدليل سجيب الشيخ الأنصاري. يعني إيش لازم هو مؤمن الشيخ الأنصاري بأن الهجاء من البذاء والبذاء من الجفاء والجفاء، وإلا هذا جاي يتكلم عن البذاء ما جاي يتكلم عن الهجاء، عن الهجر عفوا. فلازم يقول الهجر، أنا إذا قلت الهجاء هذا الهجر بذاء، البذاء هجر، حتى حينئذ يمكن الاستدلال بهذا الحديث على الحرمة. وفي النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قيل بما قال وما قيل فيه. هذا الاستدلال كيف؟ عم الهجر ما وارد هنا أنا. على فحاش، فأنت لازم شنو؟ خب يبقى فرد شيء، سلمنا أن لا الهجر هو شنو؟ الفحش. لكن فحاش هذا الحديث يقول شنو؟ يقول حرم الله الجنة على كل فحاش، ما حرمها على الفاحش. خلينا نقول على اللي يكثر من الفحش، ظاهرها هذا صيغة مبالغة، فعال كذاب بشكل كذاب، إن الله حرم الجنة على الكذاب، أقدر أستفيد من عدم حرمة الكذب؟ وبركة الكذب مو حرام، لكن من يكثر الكذب شي يكون يطوخها كلش بعد سواسة، فرد مرة ما يضر بشكل صغيرة صغيرة صغيرة شو تصير كبيرة، ولا واحد هي هذه مغفورة، يغفر الله اللمم يغفر هذه. فيمكن الاستدلال، ما أرد أقول أن المستحكم الاستدلال واضح. وفي رواية سماعة: إياك وأن تكون فحاشا، والهجر هو الفحش، هذا ما يرد عليه ما ورد على سابقه، فحاشا إياك وأن تكون. هسه هذه وين الحرمة؟ أقول لك إذا قبلوا بعد ما أكو ريحة جنة وريحة نار نستجير بالله وعقوبة وإياك أن تكون وإياك وأن تفعل المكروه، دير بالك. إلا إذا تقول لا، هذا بصدد بيان الأمور التي يجب أن يجتنب عنها الإنسان، مو أنه ينبغي أن يجتنب عنها. وفي النبوي: إن من أشر عباد الله من يكره مجالسته لفحشه. هاي شلونها؟ زينة لو مو زينة؟ مو زينة أخيرة، مو زينة سيدنا. ليش؟ ليش؟ قول ليش؟ مجالس الفحاش، يعني هذا بشكل الفحاش. ليش؟ لأنه يقول تكره مجالسته لفحشه، يعني من أقول لك حاضر اليوم بالمجلس فلان، أوه من حاضر باكر بالمجلس هذا، من هذا هذا يظهر على أنه بكل مجلس هو شنو أو لسانه بذيء اللي بحيث تكره مجالسته، وإلا إذا فرد مرة صادر من عنده مرتين هذا لا تكره مجالسته من جهة الفحش، بل مجالسته تكره من جهة أنه قد عصى في يوم من الأيام ذلك شيء آخر. فهذه قد يتأمل أيضا فيها في الدلالة. ماشي. وفي رواية من علامات شرك الشيطان الذي لا شك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي بما قال وما ولا ما قيل. هذه همات شرك الشيطان هذا إلى غير عم يتأمل يدل على الحرمة إلى غير ذلك من الأخبار بشكل ما إذا أراد حيل الكذا أن شنو يقولون موتشيل أشرك فيه الشيطان أو شرك فيه الشيطان، بس حرام ماكو يكره أن حين المجامعة أن كذا يكره كذا، وإلا أكو تشيكو هذا مدل على الحرمة. هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة، نسأل الله التوفيق لكم ولنا، وإلى موعد آخر بسلامة الحجة إذا الله وفقنا إن شاء الله. وأستميحكم عذرا، أخاف كلمة مو مناسبة صدرت مني، موقف مو مناسب، نظرة، ضحكة، تدري بعض الأوقات بعد يصير إن شاء الله تعفو عن أخيكم وتدعونا وندعوكم بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه أيام مباركة، شهر رمضان أيضا أمامنا إن شاء الله، شنو لا تنسونا وما ننساكم، جزاكم الله خيرا.